بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من المسألة من الحصة السالفة. من اقترى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة وباعها بعشرين، فإن باعهما معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين وإلا 21. نعم، تقدم تفصيل الكلام في هذا الموضوع، ذكر ما فيه من الأحكام. وصورة هذه المسألة هي أن شخصا دائنا له دين على شخص آخر، فأخذ منه دينارا في شهر محرم، ثم أخذ منه دينارا في شهر رجب، وبعد ذلك اشترى بهما سلعة، اشترى بهذين الدينارين سلعة، ما يتعلق به؟ التصور الفقهي هنا هو معرفة صورة هذا الشراء. تقدم أن صورة هذا الشراء تكون على ثلاثة أحوال، لأنه إما أن يشتري هذه السلعة بالدينارين مرة واحدة، وإما أن يشتري هذه السلعة بصورة فيها تفرق، اشترى بالدينار بأحد الدينارين سلعة، ثم اشترى بالدينار الآخر سلعة. ينظر في هذه الحالة إلى ما اشترى به السلعة أولا، الدينار الأول الدينار الثاني، فإذا كان هذه هي صورة الشراء فإن ما يتعلق به النظر الفقهي بعد ذلك هو معرفة صور البيع، لابد من ذلك، وهي مهمة، كما أن صور الشراء يحتاج إليها إلى معرفة أعيانها، كذلك يحتاج إلى معرفة صور البيع. البيع أيضا إما أن يكون مرة واحدة، باع السلعتين مرة واحدة، وإما أن يكون البيع مفرقا، باع السلعة الأولى ثم باع السلعة الثانية، ولكن لا بد أن ننظر إلى زمن اشتراء السلعة الثانية، فإن كان قد اشترى السلعة الثانية قبل بيع الأولى فإن هذه الصورة والصور السابقة، الصورتين مع الصور السابقة، يتحصل منها كم من صورة؟ 9 صور. تقدم ذكر ذلك، وإنما نريده للتذكير. إذن هذا شخص أخذ الدينار في محرم، هذا كله دين حال عليه الحول، أن الكلام هنا في موضوع مخصوص، دينار هو دين، ومر عليه الحول إما في ملك الدائن وإما في ملك المدين وإما في ملكيهما معا. المهم هو أن يتصف بهذا الوصف. ثم اقتضى دينارا في رجب فاتجر، اشترى بهما سلعة. قلنا أول ما يتعلق به النظر هنا هو النظر في صورة الشراء، قد ظهر من ذلك ثلاثة أحوال. جلى أن هذه الصورة ستكون على ثلاثة أحوال: الاشتراء معا، اشترى بالدينارين معا، اشترى السلعة مرة واحدة. الصورة الثانية: اشترى بالدينارين الأول ثم بالدينار الثاني، هكذا. هذه صورة الشراء وقد تقدم بيانها. صور البيع تقابل بهذه: الاشتراء معا، هذه يقابلها البيع للسلعتين معا، اشترى بالدينار الأول يقابله بيع السلعة الدينار الأول. احنا نحتاج إلى أمر، وهو معرفة متى اشترى السلعة الثانية، هذا مهم جدا لأنها عليه المدار. إذا اشترى بالدينار الأول، باع بالدينار الأول قبل يسيب اشترى، والذي نحتاج إليه هنا اشترى السلعة بالدينار الثاني قبل بيعه سلعته الأولى، أو باع السلعة الدينار الثاني قبل اشتراء سلعة الأولى. المهم لا إشكال هو أنه إذا كان قد اشترى قبل البيع فالصور واحدة. هاتين الصورتين إذا ضربتا في الصور الأول الثلاث: الاشتراء معا، الاشتراء بالدينار الأول، اشتراء بالدينار الثاني، كم تصير الصور؟ ستة. زيد عليها صورة البيع معا فتسير ثلاثة ديال اشترى معا، باع معا، اشترى معا، باع معا، اشترى بالترتيب، كم تصير الصور؟ في هذه الصور التسعة حكم بتزكية جميع المال. هذا المال الذي كلامنا فيه هنا وقلنا بأنه يزكى، هل يشترط فيه أن يكون مقدارا معينا أو أي مال كيفما كان؟ لا بد أن يكون نصابا، يعني يكون 20 دينار، كذلك بس يكون 20 دينار ولا لا؟ كلنا على حدة، لابد أن يبلغ النصاب 20 ثم فوق. يجب أن يكون أكثر من ذلك، يجب أن يكون في كل سلعة ثمنها 20، لأن يكون ثمنها 20 دينارا. إذن ما الذي يتحدث فيه هنا؟ أشنو المال الذي فيه الحديث هنا إذا قلنا يذكر الجميع؟ كلنا على حدة 40 دينارا فصاعدا، مفهوم؟ 40 50 60 100 1000. المهم هو أن يكون أكثر من أن يكون 40، أن يكون في كل منهما نصابين، في الدينار الأول وفي الدينار الثاني. واضح؟ لماذا قضي هنا، ده سؤال، لماذا قضي هنا بتزكية الجميع؟ شنو السبب؟ ربح يعتبر، نعم، حولان الحول وتضمن، وهي دابا قلنا الاجتماع في الملك، ثم لأن هذا دين، هذا دين. أما حولان الحول راه ثابت في الدين. نحن هنا نتحدث عن الشرط المفقود الذي عليه المضار في هذا المقام، وهو الاشتراك في الملك، اشتركوا في الملك في ذاك الوقت، لأن هذا داخل في ماهية المال المزكى بالإجماع. من شرط المال المزكى أن يكون قد اجتمع في الملك، فإذا كان هذا الشرط متخلفاً فإن مناط الزكاة مفقود. فهمتم؟ أنت الآن إذا كان عندك منذ عامين مال وأنفقته، ثم جاءك مال الآن وأنفقته، ثم سيأتيك مال بمئة الملايين مثلا فأنفقته، ثم جاءك مال آخر فأنفقته، هل هذا فيه زكاة؟ ها؟ من حيث أن هل يمكن أن نجمع هذا كله ونقول فيه زكاة؟ ما السبب؟ عدم الاجتماع في الملك، لم يتلقى هذا المال مع هذا المال في الملك. مفهوم؟ واضح؟ قد تقول وأين الإشكال هنا للملك؟ إذا كان عنده دينار، واشترى به سلعة، وعنده دينار لم يشتري به السلعة حتى باع السلعة الثانية، واشترى بهذا الدينار الثاني السلعة، الدينار الذي هو العمدة عنده في ملكه، فكيف تقولون بأنه لا بد أن يشتري السلعة الثانية قبل بيع الأولى؟ لماذا شرطتم ذلك في وحدة الملك وفي حصول الاشتراك في الملك حتى يكون هذا المال واحدا في الحكم؟ جوابكم ما هو؟ أصور لكم وأجيبوا ووجهوا. قوم لا يريدون أن يفتوا، يفتون في مسائل توجيه، يفتون في الحلال والحرام. إذن هذا شخص عنده دينارين، اشترى بالدينار الأول سلعة، باعها بعشرين دينار، الدينار الثاني أين هو الآن؟ ما زال في جيبه. هذا الدينار الثاني الآن بعدما باع السلعة اشترى به سلعة أخرى، بعدما باع الثاني اشترى سلعة أخرى. ألم يجتمع هذا الدينار وما انطوى فيه من الربح، ألم يجتمع مع السلعة الأولى التي في عشرين دينار؟ ولماذا إذن قالوا إذا باع السلعة ثم اشترى بعد ذلك بذلك الدينار فإن الانفصال متحقق؟ ما وجه الانفصال هنا؟ دابا هذا الدينار، هذا ماشي دينار، لكنه افرضه دينارا، هذا دينار اشتريت به سلعة، وهذا دينار آخر يوجد في جيبك، هذا الذي اشتريت به السلعة، حين اشتريت به السلعة ألا يوجد عندك ذلك الدينار؟ ألم يجتمع مع هذه السلعة في الملك؟ أليس هذا الدينار الربح كامل فيه؟ فلماذا أنا مثلا غادي أتابع هذه السلعة وأشتري بهذه الدينار سلعة أخرى وأبيعها وأعتبر الاجتماع في الملك قد حصل؟ لماذا لم يعتبروا هذه الصورة مع أنها في العقل واضحة؟ شو السبب؟ عندما اكتمل النصاب وجب الزكاة. عندما اكتمل النصاب مع بيع السلعة الأولى وجبت الزكاة، وذلك الربح الكامل مازال لم يظهر إلى الوجود في ذلك الوقت. هو كامل؟ هو كامل ولكن غير معروف. وش دبر الربح؟ اشترط فيه الظهور لكي يقضى به، أو أنه إذا ظهر كر على ما فات بالتأثير؟ إذا ظهر كر إلى ما فات بالتأثير. هكذاك، وهذا أخذ الدينار وباع به، اشترى به سلعة أخرى وباعها بعشرين دينارا، فكشف الزمان على أن ذلك الدينار حين كان في جيبه قد كمن فيه عشرون دينارا، فلماذا لم يكن على الأصل دي؟ هذا اسمه يرجع على الأصل ده، لأنه ذكى الأصل قبل أن يطرأ الربح. أي أصل؟ الأصل ذكى الدينار الواحد قد زكاه مع العشرين، فإذا زكاه بطل الحول الذي كان قبله ونستأنف حولا جديدا. هذا توجيه لا بأس به، لكن يبقى توجيه آخر، ما هو؟ أحسن، ها أنتم قربت تفهموا مزيان. إذن سبب عدم عد الدينار الذي في الجيب، عدم عد الدينار الذي في الجيب الربح فيه كاملون، لأن القمون لا يعتبر إلا يوم الشراء. ويوم الشراء عندما كان هذا الدينار قد صار 90، أين كانت الشراء الأولى؟ بيعت، فلم يجتمع هذا مع هذا، فهمتم؟ هذه واحدة. ثانيا أنه حينما يزكى هذا 20 دينار، هل يزكي مع هذا الدينار؟ إذن الدينار إذا زكي ثم خرج الربح منه بعدما زكي، المال إذا زكي ثم خرج منه الربح بعد ذلك، هل يزكى الربح وحده؟ يستقبل حول من يوم الزكاة. نعم، لأنه تابعون، تابعون لأصله، يتبع الأصل، مفهوم؟ هكذا. إذن فسبب عدم عد الدينار الذي في الجيب باعتبار أنه قد كمن فيه الربح هو أولا أن الدينار زكية، وما زكية ربحه يستقبل به. ثانيا أن الاشتراك في الملك لم يحصل، ففقدت هذه الصورة ما يحصل به فيها الزكاة. واضح؟ جاي. أما إذا باع، قلنا بأنه إذا كان قد اشترى فإنه يزكي الأربعين، إذا باع مرة واحدة يزكي الأربعين، أليس كذلك؟ ماذا لو أنه باع السلعة الأولى قبل بيع الثانية؟ اشترى الثانية ولكن لم يبيعها، باع الأولى قبل أن يبيع الثانية، كيف يزكي؟ يزكي 21 دينارا، ثم يزكي بعد ذلك كم؟ 19. لماذا قلنا في سؤال سبق لماذا يزكي 21 دينار؟ معنى هو ما عنده 20 دينار، الدينار الذي اشترى به السلعة، و 19 دينار 19 التي بيعها، فإن من أين جاء هذا الدينار 21؟ الواحد والعشرين هو الدينار الذي اشترى به ماذا؟ لماذا عد مع هذا؟ لماذا عد هذا الدينار مع الأول؟ لأنه عندما اقتضى الدينارين يعتبر الربح في الأول كاملا فيه. إيوه كاملا فيه، وبعد كانه اقتضى 21 دينار. وكيف أنهم قالوا بأنه يلحق به مع أن سلعة الدينار الآن ها هي اشتريت بها سلعة أخرى خارجا؟ كيف عدوه هنا؟ عدوه مع 21 مع أنه رهو أولى سلعة الدينار أصبح سلعة، ومع السلعة الثانية حظ بعض السلعة الثانية هي هذه الدينار، لماذا يحقه بهذا؟ ها؟ لأنه بيع قبل من؟ السلعة بيع قبل الشراء؟ لا لا لا، السلعة لم تباع قبل الشراء، السلعة اشتراها قبل البيع، ما زلنا في الصورة الأولى، ما زلنا لم ننتقل، ولعلكم انتقصتم في ذلك في تلك الجهة، نحن لم ننتقل هنا، لأن التوقيت يختلف، كل واحد الوقت لكي ينتقل. خلاصة الكلام أن السبب ما هو؟ هذا يحتاج إلى التوجيه الفقهي، وقتك التوجيه الفقهي تربطه بالأصل الشرعي، ذلك الأصل الشرعي تربطه بالدليل النصي، هذا فقه، هذا ما يمكنش أنك تحكم على الأشياء هكذا بالتحكم. إذا ذكرت شيئا فلا بد أن يكون له مستند. هذا الدينار الآن الذي عد مع الدينار الأول، هل بينهما ضمون أم لا؟ باعتبار أن هذا كمان في 20، هل حصل الضم؟ إذا حصل الضم ما الحكم؟ يزكى مع لأنه سابق هذيك 19 دينار، سابقها الدينار، تلك الدينار أصبح دينارين، جاءت هذا الربح الذي هو 19 فصار كم؟ هذا 20 دينارا. الضم وقع، هل يقع الضم في الاقتضاء؟ أسألكم، هل يقع الضم في الاقتضاء؟ ها؟ هذا الدينار ضم لهذا الدينار قبل مجيء 19، فلما جاء 19 ماذا حصل؟ الحق به، هذا وجهه. ثانيا أن هذا الدينار قد حال عليه الحول عند الدائن أو عند المدين، ومقتضى ذلك أنه قد تغطب فيه الدين باعتبار حوالي الحول عليه. ما الذي يحتاج إليه في هذه الحالة؟ ما يكمل النسب، ما هو الزكرة فيه، ما يكمل النسب. وقد سبقت نظائر هذه المسألة غيره، وما فيش نسب فتوقفه، ولو كشف الزمن أن فيه نسب زكى. واضح. أما إذا اشترى قبل البيع، إذا باع قبل الشراء، اشترى بالدينار الأول سلعة فباعها، ثم اشترى بالدينار الثاني سلعة أخرى فباعها، كيف يزكي؟ يزكي 21 ويستقبل بالتسامح. نعم، يزكي 21 لأنه قد حصل فيها الاشتراك فيه فاش في الملك، اشتراك في الملك. هم الصراحة نهدو على أبل المناط، وهو بعيد عن أدمغاتكم، مع أنه من ضرورية هذا الموضوع، استحضروه. هو السبب علاش ما كتزكي، والسبب ما كيزكيش هذا، والسبب ما كيزكيش هذا هو عدمه اشتراك في الحوض. وإلا فكلكم ستزكون في دينار الفرنك، لا تزكي، لأن في العام الأول عندك 2000 ريال، العام الثاني كان عندك 10000 ريال، العام الرابع كان عندك 60000 ريال، يجمع داك الشيء اللي في العمر كامل وتوصل لهذا الذي عندك اليوم ستزكي. عندكم هذا السبب هو باش ما كتزكي، وعدم الاشتراك في الملك. ولو قدر أنه وقع الاشتراك في الملك الذي هو ركن الزكاة لكان هذا الأمر واجبا على كل أتحسد. بس من متى وصلت إلى النصاب في حياتك؟ كان عندي النصاب من ذلك عندي 7 سنين، واحد يقول عندي النصاب من ذلك عندي 7 سنين، من ذاك النهار وأنا كنزك. ولكن الله سبحانه وتعالى بنى شريعته على أنه ما لم يجتمع الملك المال في الملك فإنه لا تكون فيه الزكاة. واضح. خلاصة الكلام أن هذا الأمر الذي قد يكون في بعض الفروع مستترا إذا التفت إليه وتأملته قد تجده في بعض الصور جليا واضحا. ولذلك يحسن الوقوف على المناط والبحث عن صورته العامة ليكون بذلك قريبا إلى الإدراك. هذا كغيره من المناطق، كغيره من الشروط، كغيره من الأسباب، كغيره من العلل، يكون صغيرا في مكان لا يكاد يظهر، حتى إذا أخرج نظر فيه فإذا هو معروف بأنه كان معتبرا في الدين. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. واضح. ثم قال ربما لاختلاط أحواله آخر لأوله. هذا يتعلق بحصول الالتباس في الاقتضاءات، أن الشخص مثلا التبس عليه الزمان فلا يدري ما تقتضى بعض الاقتضاءات، يعرف مثلا أنه اقتضى الأولى في محرم يعرف، ولكن الثانية لا يعرف ما تقتضاها، لا يعرف. هذه الثانية يضمها الأولى، إذن فيزكي الكل في أي شهر؟ محرم. يمكن أن يقع ذلك في الثالثة، يعرف الأولى أنها في محرم ويعرف الثانية أنها في رجب، ولكن الثالثة نسي الزمان الذي اقتضاها فيه. هذه الثالثة بماذا تلحق؟ برجبية، أي التي فوقها، التي فوقها. وهلم جرا، وهكذا تفعل دائما، كلما التبس شيء ألحقته به، وإذا التبست الثانية والثالثة والرابعة فالكل يلحق بالأولى، بفائدة الأولى، بزمن الأولى. واضح. هذه هي الطريقة، هذا هو الذي بني عليه فقه الاقتضاءات. وإنما كان هذا هو الحكم لأن هذا هو الذي يقتضيه الموضوع الذي هو الدين، لأن الدين الزكاة فيه تتعلق بالزمان الماضي، لأنها ترتبت في الذمة، ولذلك دائما يلحق المتأخر بالمتقدم بالأول، أخير يلحق بما قبله، هكذا قال. ثم ذكر أن الفوائد عكس ذلك، الفوائد عكس ذلك، عكس الفوائد المنسي أوقاتها ما عدا الأخيرة، فإنه يضم المنسي للأخيرة المعلوم وقتها، يعني يضم المنسي وقته، المنسي وقته لما بعده المعلوم وقته كان أخيرا حقيقة أم لا. فالعكس قد يكون في الحكم لا في التصوير، وقد يكون فيهما، لأن ما قبل المنسي وقته وما بعده قد يكون كل منهما معلوما في الاقتضاءات والفوائد، فالعكس في الحكم وهو الضم فقط، وقد يكون المعلوم في الاقتضاءات أولها فقط وفي الفوائد آخرها فقط، فالعكس فيهما معا. الفوائد الأصل فيها أنها لا يعمل فيها بوصف الموضوع، بل يعمل فيها بالحديث في الفوائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول، فجعل حولان الحول شرطا في الوجوب، والوجوب كما هو معروف إذا كان متعلقا بالزمان فإنه أيضا يرتبط به الإزاء والصحة حتى يحول عليه الحول، فهو محل الوجوب، والوجوب يتعلق به في الأصل الصحة، كأنه يقول: فإن لم يحول الحول فإن الزكاة لا تجب فيه، وفيها فائدة، ولا تصح ولا تجزئ. هذا ما يستفاد من هذه الغاية هنا، سيحول عليه. إذن فإذا دخلت إلى ملك الشخص يستقبل بها، ولكن الذي يقع أحيانا هو التباس الزمان في الفوائد، لأن الفوائد الأصل فيها أنها يستقبل بها، فإذا وقع الالتباس فإنه حينئذ يلحق الأول بالأخير، وليس أن الأخير هو الذي يلحق بالأول كما في سورة الاقتضاءات. الاقتضاءات ترتب فيها الزكاة فلا تحتاج إلى الزمان، لأن الزمان قائم بها، زمن الزكاة متحقق فيها، لا يبقى إلا الملك، هذا هو الذي بقي في إعطاء الزكاة، وتعطلت فيها الزكاة خوفا من عدم الأخذ. أما الفائدة فإنها تحتاج إلى الزمان لكي تجب فيها الزكاة، لا حول من حول. ولذلك إذا قدمت الزكاة قبل وقتها فإنها لا تجزئ كما سبق أن ذكرنا، لأن تعليق الحكم بالغاية يستفاد منه ما ذكر من المسائل الثلاثة. إذن لو فرضنا مثلا أن شخصا يأخذ الفوائد، أخذ الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة، الفائدة الرابعة، أخذ الأولى محرم، والأخرى في رجب، والثالثة في رمضان، والتبست عليها الرابعة، لا يدري متى أخذها، فإن هذه تلحق بماذا؟ بالذي فوق؟ لا، هذه لا يمكن فيها تصور هذه المسألة، سنصورها في هذه التي وقعت بين الظرفين، هذا هو الظرف ديال الفوائد. عرف زمان الأولى محرم، وعرف زمان الفائدة الثانية رجب، وخفي عليه زمان الفائدة الثالثة، وعرف زمان الرابعة، ضمن الرابعة عرفها، ماذا سيقضى به في هذه؟ هل تضم لما فوقها أو لما تحتها؟ يعني الأخير، أليس كذلك؟ ما سبب ذلك؟ ما الذي احتاط فيه الفقهاء وخافوا منه؟ احتقلوا لا بد أن تضم إلى التي بعدها. خوف تقديم الزكاة على وقت. نعم، لأنه لو قدر أن هذه قد ضمت إلى رجل فإن هذه ستزكى قبل وقتها. وقد تقدم أن الزكاة لا بد من حلول زمانها لتحصيل الصحة وتحصيل الإزاء. بل كان في الحقيقة بحث أصول المسهور، هل الأمر يستلزم الصحة وهل تستلزم إلى آخره. على كل فإن هذا الأصل فيه أن الحق بهذا، لأن التأخير الزكاتي لا يبطلها. لقى وقت الزكاة مثلا شهرين ثلاث شهور ولم تؤديها إلا بعد ثلاثة أشهر فإن الزكاة قد أديت على وجهها. ولو قدمت مثلا بستة أشهر، بخمسة أشهر، بأربعة أشهر، فهذا الفعل يقضي ببطلان هذا الأداء، أليس كذلك؟ إذن ففرارا من الوقوع فيما يبطلها تمسكوا بهذا الذي قدروه، وهو أن ينزل هذا إلى الأخلاق. هذا ما يجري في الفوائد. وهنا قابل المصنف بين الفوائد والاقتضاءات، فهل هذا عام بمعنى أنه سواء كان ذلك في أن ذلك يشترك في التصوير ويشترك في الحكم أو لا يشترك إلا في الحكم أو يشترك في التصوير وفي الحكم؟ ماذا قال؟ ما جوابكم؟ لا، قال أولا قبل أن نسأل هذا السؤال يجب أن نقول بأنه استثنى من هذه صورة واحدة. ما هي سنة الصورة؟ أشن هي الصورة التي استثنيت عندكم؟ هي موجودة عندكم، كانت الفائدة البنسية آخرها. آخرها هذه، إذا كانت هذه الأخيرة فإنه حينئذ لا يمكن أن تبقى بلا زمان، لا يمكن أن تبقى بلا زمان. هل يمكن أن نقول ما عندهاش زمان؟ لأن إذا أردنا أن نعرف زمانها من أين سنعرفه؟ كنا عرفنا زمان هذه بها، كنا عرفنا زمان هذه بهذه، لكن بماذا سنعرف زمان هذه؟ ما الحل؟ أن نلحقها بهذه للضرورة، ما عندناش حل، لا يوجد حل. إذن فتارة يكون الأمر عاما وتارة يكون خاصا، الحكم مختلف. فالأخيرة تلحق بما فوقها لأنها لا يمكن أن تبقى بدون زمان، وإن هذا على سبيل التقدير. لو كان أمكن له مثلا أن يغلب على ظنه زمن معين خلاص يذهب إليه، ولكن إذا كان ذلك قد تعدى فإنها تلحق بما فوقها، وهنا يشترك الاقتضاء مع الفائدة. واضح؟ إذن فإذا قلنا بأن الاقتضاء تقابل الفوائد فإن ذلك ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل في ذلك ما يستثنى هو مثل هذه الصورة. أعيد التقرير لنستخرج ما فيه. عكس الفوائد المنسي أوقاتها ما عدا الأخيرة، فإنه يضم المنسي للأخيرة المعلوم وقتها، يعني يضم المنسي وقته لما بعده المعلوم وقته كان أخيرا حقيقة أم لا. فالعكس قد يكون في الحكم لا في التصوير، وقد يكون فيهما، لأن ما قبل المنسي وقته وما بعده قد يكون كل منهما معلوما في الاقتضاءات والفوائد. فالعكس في الحكم وهو الضم فقط، وقد يكون المعلوم في الاقتضاءات أولها فقط وفي الفوائد آخرها فقط، فالعكس فيه إماما. نعم، هذا هو التفصيل الذي ذكره، واضح؟ ثم قال قوله إذا كان إشكال قولوا إذا كان لكم شيء إشكال هناك هناك إشكال هل ظهر لكم خلاف ما تقرر أو لا أعيد النظر ثم اسألوا من بعد تفضل. قوله عكس الفوائد اعلم أنه قد تقدم أن أقسام الفوائد أربعة إما ناقصتان أو كاملتان أو الأولى كاملة والثانية ناقصة أو العكس فالناقصتان تضم أولى مال الثانية في الحول بحيث يزكيان عند حلول الثانية والكاملتان كل على حولها ولا تضم إحداهما للأخرى وكذا إذا كانت الأولى كاملة والثانية ناقصة وأما إذا كانت الأولى ناقصة والثانية كاملة ضمت الأولى للثانية كالناقصتين ومحل كون الكاملة لا تضم لما بعدها كانت ما بعدها كاملة أو ناقصة إذا علم الحول الأولى وأما إذا نسي فإنها تضم للثانية في الحول فإن نسي وقت آخر الفوائد فالظاهر كما قاله شيخنا أنه يضم لما قبله المعلوم أخذا من مفهوم قول المصنف عكس الفوائد. نعم هذه الصور المذكورة هنا هذا الأمر أنه يضم هذا لهذا لهذا الآخرين هذا إنما يقال في هذه الصور التي ذكرناها الآن هي كلها صور ماذا فوائد اكتمل فيها النصاب وهي التي كلمنا فيها أما الفوائد التي نقصت عن النصاب فالأصل فيها هو الضم إذن فحديثنا هنا على الفوائد التي هي ذات نصاب تمام النصاب فهذا محل التصور مسألة واضحة قوله قد يكون كل منهما معلوما في الاقتضاءات والفوائد وذلك كأن يقتضي ثلاث اقتضاءات ويعلم وقت الأول وهو المحرم ووقت الثالث وهو رجب وينسى وقت الثاني فيضم الثاني للأول وإذا استفاد ثلاث فوائد كل منهما كامل وعلم وقت الأولى والثالثة دون الثانية ضمت الثانية للثالثة نعم قوله وقد يكون السورة هي التي ذكرناها الآن كذلك أين ترسمت نعم قوله وقد يكون المعلوم في الاقتضاءات إلى آخره أي كما لو اقتضى ثلاث اقتضاءات كل واحد منها عشرة وعلم وقت الأولى منها وهو محرم ونسي وقت الثاني منها والثالث فيضم الثانية والثالثة للأول في الحول ويجعل المحرم حول الثالثة وإذا استفاد ثلاث فوائد كوامل وجعل وقت الأولى والثانية وعلم وقت الثالثة ضمت الأولى والثانية للثالثة في الحول وجعل حول الثالثة المعلوم حولا للثالثة والحاصل أنه لا يضم إلا المختلط دون غيره فإذا اختلط لا يضم إلا المختلط دون غيره فإن اختلط عليه الأواسط فقط دون الأول والآخر ففي الاقتضاءات تضم الأواسط فقط للأولى ويستمر الأول والآخر على حاله هذا كله بين يعني كل الصور التي تقدمت الآن هي أنك في باب الفوائد ستضم دائما إلى آخر وفي الاقتضاء تضم إلى الأول هكذا تنظيم هذا ميزان أما الصور كانت تأتي بصور عديدة ولك حينئذ أن تتصرف على وفق هذا النظام وهذا القانون فإلا في باب الفوائد فقد سمعتم ما فيه من التفصيل والاستثناء هذا ما هناك لما لم يقولوا في المنسي وقتها الزكاة من يوم نسي الحول من يوم شك في حولها لكن والشرع ربط الحكم بالحول ولا ربطه بالشك في الحول إذا غلب على ظنه أن هذه اقتضاها مثلا إما في رمضان إما في شعبان يمكن له حينئذ أن يأخذ برمضان إذا شك. أما إذا كان لا يعلم، نحن الآن مسألة مفروضة في أنه يجهل الزمان على وجه الإطلاق، يجهل، هذا هو الذي فرض فيه الكلام. أما إذا وجد ما يمكن أن يعرف به هذا الظرف بوجه ما معتبر فإنه يؤخذ بهذا ويعمل به ولا إشكال فيه. هو المساكين يحتاط له من أجل أن تعطى لهم الزكاة، يعني إذا كان مثلا غير حقك وحق المسكين هو الذي سيضيع خلاص فإنه حينئذ يقدم المسكين. إذا كان الأمر يتعلق بفساد الزكاة فالإنسان حينئذ يحتاط لنفسه كما في هذه الصورة. هذا ما أراد أن يقول، مفهوم؟ النص هو هذا، انظروا في النص واقرأوا، هذا معنى إذا كان في هذا فينظروا في اسمه، وإذا كان في هذا فينظروا لما يحقق به هو ما وجب على من إخراج الزكاة في وقتها، لأن في الاقتضاءات، في الاقتضاءات ما الذي يقدم في الاقتضاءات؟ هو حق المسكين لأن الدين كان قد سبق. أما في الفوائد فإنه يقدم حق من؟ المخرج، لأنه لو قدر أنه قد أخرج الزكاة قبل وقتها ما الذي يقع؟ تفضل الزكاة ويفرض في مال ليس فيه فرض، ليس فيه وجوب شرعي، لذلك يعمل بهذا، واضح الأمر، هكذا قال. تأملوا هذه المسألة. ثم قال قوله وإنما ضم للآخر في الفوائد لأن أولها لم تجري فيه زكاة، فلو ضم له كان فيه الزكاة قبل الحول، بخلاف الدين فإن الأصل فيه الزكاة لأنه مملوك، وإنما منع منها وهو على المدين خوف عدم القبض. هذا ما يسمى بتوجيه الفرق، واسمك اسمه توجيه الفروق، وهذا منهم. لماذا فرق هنا بين الاقتضاءات وبين الفوائد؟ لماذا قيل هنا يضم إلى الأول وهذا قيل يضم إلى الأخير؟ هذا تسمى توجيه الفروق، الفرق قد حصل ويحتاج إلى توجيه. ومعنى توجيه بيان وجهه الشرعي، بيان وجه الشرعي الذي استند إليه. نعم، هذا حقيقة كان يشتغل به كثيرا هذا الرجراجي، له به شيء من العناية في مناهج التحصيل، لأن بعض الفقهاء تغلب عليهم بعض الصناعات الفقهية، ولذلك يستحسن أن تقرأ كتب الفقهاء بلا استثناء، لأن بعضهم اشتغلوا ببعض الفنون دون بعضهم، أن البعض عنده عناية شديدة بالبحث في فقه الفروق أو توجيه الفروق سميه ما شئت، وبعضهم له عناية كبيرة بضبط نص نصوص الإمام بن رشد، قاضي عياض، سند بن عينان، عناية بضبط مراد بألفاظ الإمام مالك أو بمقالات الإمام مالك بتقييدها بتخصيصها بتحديد مفاهيمها هكذا. ومنهم من عنده شيء من العناية بتنزيل القواعد باستقلال كاللخمي مثلا، وذو الرغبة في معرفة هذه الأشياء كلها يمد نظره واطلاعه ودراسته لهذه الكتب كلها. ومن نظر في كتب المازري عرف أنه يجمع بين أضرب من التفقه وله في ذلك اليد الطولى، إذ كان يمد النظر إلى بعض خبايا الموضوع ويستقل باستخراجه. ويقال بأن ابن القصال كتبه على كل حال كتابه المعروف لم يبق له وجود، قالوا بأنه ضم عصارة الفقه المالكي عند البغداديين وغيرهم. ويقال على ما قالوا حتى من ليس مالكيا إن هذا الكتاب لم يؤلف له مثيل في الفقه، خاصة في الاشتغال ببيان مآخذ الأحكام. أن هذه الأشياء الآن في الحقيقة نحن نشتغل فيها على أفعال، فعل معين، فعل معين، كل ما يصار إليه الفعل، فعل حقق المناط، فعل استخرج الوجه الذي صار به الفرع متصلا بالدليل، هذا وجه بين جريان الحقيقة على موضعها، فعل. هذه كلها أفعال فقهية، ولكن في بعض الكتب صناعة في هذا الشيء، صناعة بعض العلماء ومعروفون. هل هؤلاء مثلا قصروا عند درجة الاجتهاد؟ لا ليسوا عاجزين عن الاجتهاد، بل في عملهم، نفسهم، حركاتهم، بنائهم، في هذا كله كل هذا اجتهاد. هذا الذي جاء الآن يحقق المناط، ماذا يفعل؟ حقق مناط. هؤلاء مثلا الذين عارضوا هذا المذهب الذي في تحقيق المناط فقط بالاشتراك في الشراء في البيع، وأنكر غيرهم أن يكون المناط متحققا إلا بركنين وخاصة الشراء، وجعلوه لازما. لماذا؟ لما كان فيه البحث وهو الاشتراك في الملك. ماذا يفعل هؤلاء؟ هذا عمل اجتهادي، لأن فيه تحقيق المناط، وتحقيق المناط في الأحكام ما هو؟ اجتهاد، وهو أكبر اجتهاد وأعظمه في مثل هذه الأشياء التي فيها تعارض بين المناطق. يقول هذا بأنه ليس مجتهدا، ولكن الناس يتجنبون تشتيت الأمة بكثرة المذاهب والأفكار. هذا ما يتعلق بهذا الشأن. إذن خلاصة الكلام أن هذا يسمى الآن الذي سمعتموه يسمى توجيه الفرق. وقد الذي لديه رغبة في الاطلاع يرجع مثلا إلى مناهج التحصيل، وكذلك أيضا كتب القرافي في بعض المواضيع، وللمازيري أيضا في ذلك ما له ليعلم الفروق، لأنه صعب جدا أن تصل إلى مكان فتجد فروعا استثنيات، فتجد نفسك في وحشة من هذا الفقه. هذا اللعب، هذا هو اللعب بعينه. وقاعدة قالوا بأنها عامة، وهذه المفردات من مفرداتها، ثم نجد أنه لم يعملوا بها. ما هذا اللعب؟ أو يجد أنه فرق بين شيئين بدون أن يعلم وجه التفرقة، ماذا سيقع له؟ لا يمكن أن يطمئن إلى أن هذا الشيء له أصل، له دليل، له كذا. يجب أن يغاص، أن يقع الغوص في أعماق هذه الأشياء لاستخراج الكنوز. إذن هذا هو المهم، هو توجيه التفرق. ثم قال: وأما إذا لم يعلم شيء أصلا فالظاهر أنه يحتاط لجانب الفقراء في الاقتضاءات ولنفسه في الفوائد، قاله شيخنا العدوي. نعم، هذا هو وجه هذا الكلام، أنه في الاقتضاءات. ما الذي يخشى منه؟ يخشى منه أن تفرض عليه الزكاة، أن يحصل له النصاب. خلاص، مسألة بسيطة. لكن ماذا يخشى منه مثلا في باب الفوائد؟ أولا أنه ليس هذا أمرا شرعيا، ثم إن هذا لا يعتبر إخراج زكاة على وجهه، لأن شرط الوجوب وشرط الصحة مفقود. هذا بين. هناك سؤال، هناك شيء مشاركة استفسارية ولا اعتراضية ولا نقدية ولا نقطة نظام ولا شيء ما؟ قالوا في الاقتطاع يعني لا يمكن أن يخشى من شيء لأنه قد حال الحول فالزكاة قد ترتب. نعم. هل يجوز للإنسان اختيارا أن يخرج الزكاة قبل أن يقبض الدين، وهل يعد ذلك زكاة؟ هو دابا القضية ديال الدين، إذا أردت أن تخرجه على فقه ما لا يشترط القبض يمكن أن يوجد من يقول بأن الدين ما دام مضمونا فإنه ينزل منزلة الموجود إذا كان مضمونا، أنك تعلم أن هذا المال ستأخذه أن صاحبه حتى لو قدر أنه مات هذا المال سيرجع إليك، لكن بشرط أن يكون ذلك مضمونا أما إذا كان هذا المال الآن مع خروجه مشكوك في رجوعه يخاف من عدم قبضه فلا يمكن أن يزكى لأنه لم يقم به الملك. نعم كاين الملك الحكمي، ولذلك قال هنا بأن الفقراء حقهم، لأن هذا المال هذا بقي عند هذا 10 سنين ولا عامين ولا عام ورجع، فالوجه أنه تخرج منه الزكاة لأن حق المساكين قد ضاع فيه، هذا وجه. وضم الاقتضاء الناقص عن النصاب لمثله في الاقتضاء وإن لم يماثله في القدر مطلقا بقيت الاقتضاءات السابقة أولى، تخلل بينهما فائدة أولى. هذا قد سبق ذكره، وهو أن الاقتضاءات يضم بعضها إلى بعض حتى يكتمل النصاب، إذا هذا ما تقرر سبق أن ذكرنا هذا. وعمدتنا في هذا كله ما هو؟ إجماع. أن الأصل في المال هو أن ينزل عليه الحديث النبوي، هذا هو الأصل في المال، أن لا يزكى المال حتى يحول عليه الحول، وأن يكون نصابا. لكن هنا الإجماع وقع وانعقد على أن المال إذا كان دون نصاب يضم إلى غيره، هكذا قال. إذن فيضم الاقتضاء إلى غيره وإن كان، ما معنى مطلقا؟ كلمة مطلقا هنا فسر بتفسيرين على ما أظن. التفسير الأول هو أن هذه الزكاة تثبت سواء بقيت الاقتضاءات السابقة أم لا، وهذا سبق له ذكره فكيف يكرره؟ من شرح هنا يقول بأن مطلقان ينصرف إلى أن المقصود أن هذا الشخص يزكي هذه الاقتضاءات التي أخذها سواء بقيت الاقتضاءات السابقة أو لا، هكذا قال. لكن بعضهم قال بأن المصنف لم يقصد هذا، وإنما قصد مطلقا بمعنى أنه سواء تساوى في المقدار أو لو يتساوى، بمعنى أنه هذاك مثلا فيه 10 دنانير وهذا الثاني فيه كام؟ فيه نصاب، هذا فيه نصاب الثاني، هل يضم الأول أو يضم إليه الثاني الأول؟ يضم إليه الأول، هذا في الفوائد، هذا في الاقتضاءات. ما الذي يضم الثاني للأول أو الأول للثاني؟ الأول للثاني في الفوائد والاقتضاء، يزكى في نفسه الوقت. إذن هذا هو الإطلاق الذي قصده، سواء كان مثله في المقدار أو أكثر منه أو دونه، هذا فقط للبيان، واضح؟ إذن الاقتضاء للدين يضم بعض الاقتضاءات إلى بعض حتى إذا حصل النصاب ماذا يقع بعد ذلك؟ يستقل كل اقتضاء بنفسه بذاته. واضح. دابا هذه الفروع دابا هذه لماذا لا تقع في واحد الطريقة كان البعض كان يذكرها كثيرا؟ قال دابا عندكم أنتم أدلة معينة في باب الزكاة، لماذا لا تتخذوا لها طريقة أفضل وهو أن تجمعوا الفروع التي بنيت على الإجماع وتديروا هذا تحت لفظ الإجماع، وتأخذون الفروع التي تقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا وتديروا هذا تحت استفاد مالا، وتأخذون الفروع التي خرجت على شرط الملك وتجعلونه بشرط الملك. يقسم عندكم في الاستدلال أنكم ترجعون إلى هذه الأصول في كل وقت، في كل فرعين تسألون ما هو أصل هذا، أصله نقصان الملك، أصله تمام الملك، أصله وجود الشرط، أصله عدم وجود الشرط، أصله الإجماع. انتهى الكلام إلى أن الاقتضاءات يضم بعضها إلى بعض على الوجه التي تقدم ذكره، هكذا أراد أن يقول. الاقتضاءات يعتبر ما أنفق فيها موجودا وليس مثل الفوائد، وليس مثل الفوائد والاقتضاءات. الاقتضاءات تعتبر موجودة وإن أنفقت. مثلا فلو أنك اقتضيت مثلا 5 دنانير فأنفقت، وشوف هذه الصورة صححوها ولا أحكم عليها. اقتضيت 5 دنانير فأنفقتها، ثم بعد ذلك اقتضيت 10 فأنفقتها، ثم اقتضيت 10، هل في هذه 10 الزكاة أو لا؟ ها؟ في الزكاة. ما الذي سيزكى فيها؟ وش هي على 10 ولا 25؟ 25. أحسنتم، 25. لأن الاقتضاءات التي دخلت ملك الدائن يترتب فيها الزكاة بمجرد القبض، وإنما يتوقف ذلك على تمام النصاب وقد حصل، وكون ذلك مشتركا في الملك الحصل حصل. نعم، أي اشترك في الحول. نعم. هذا الإنفاق الآن هل يرفع حقيقة الاشتراك في الملك ولا يرفعها؟ لا يرفع، لأنه قد تقررت فيما سبق. فيما سبق، لأنه اشترك في الملك كان قبل من قبل عندما كان هذا المال عند الدائن أو عندما كان عندك، إذن فلا يوجد هنا ما يرفع وجوب الزكاة. فهمتم؟ لأن أنا غير دخلت واحد من هذا يقول وكيفاش قررتم المسألة على أنه لابد من وحدة الاشتراك في الملك، ولما جئتم إلى هنا رأينا أن هذا المال الآن قد غدر انفق لم يبقى له وجود، وعندما جاء هذا المال لم يجده، ثم بعد ذلك قلتم بأنه تجب فيه الزكاة. نعم تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة ترتبت فيه يوم القبض، لأن اشتراك في الملك موجود والاشتراك فيه ومرور الحول موجود، فإذا تحصل ذلك تقرر وجوب الزكاة في هذه 10 وستزكي فيها جميعا هذا القدر الذي اقتضيته. استصحاب الحقائق، استصحاب الحقائق لثبوتها لعدم وجود الرافع لها. تحققت فيه وحدة الاشتراك في الملك وتحقق فيه مرور الحول، فاستصحب ذلك لعدم وجود الناقد أو المغير لها. حقائق الشرع تحكم في كل كبيرة وصغيرة، بين الحكم. أليس عندكم اعتراض حتى نعمق البحث؟ هل فيكم من يعترض؟ لا بأس. إذن أجمعت الأمة على هذا الذي ذكر. إذن هذا ما يتعلق الآن غير ببيان وجه كون هذا المال قد انفق ومع ذلك يزكى مع غيره، مع أن وحدة الاشتراك في الملك لم يحصل. لا حصل، حصل ومر عليه الحاول وهو في الملك. أي ملك يمكن أن يكون ملكا حقيقيا؟ يمكن أن يكون ملكا حكميا ولكنه مع كل حال معتبر. الملك يصل لا يعتبرون المال الذي عند الآخر غير مملوك، يعتبرونه مملوكا حقيقة. إن إحنا دابا ملي كنعبروا مثلا ملك حكمي، ملك الحكمي ألفاظ لبيان الوجه فقط، أما المال الذي عند المدين راه ملك للدائن حقيقة، ولذلك لم يعللوا ذلك بأنه ملك ناقص، لا، قالوا خوفا من أن لا يعطيه الدائن له، هكذا عللوا، بمعنى أن هذا هو الذي وقف الزكاة، أما الملك ثابت عنده. ولكن عندما توجه المسألة يؤتى بألفاظ تكشف عن حقيقتها، مفهوم هذا الأمر؟ نعم. وما دام هذه الأمور التي يتمسك بها في هذا الموضوع من المسائل التي تسمى بالمفارقة، التي لا تتأثر بالزمان ولا بالمكان، فإن الفقيه لا يخاف قصار الأمر الذي عنده، وأن يتحقق قيام هذه الأشياء بالمفردات. بعد تعرفوا جبر جهود كبيرة الآن التي دخلت في جعل هذه الأمور متصلة بالزمان والمكان، هذه مازال سيعاني منها النظار في الشريعة فيما سيأتي من الزمان، لأن لم تشتعل لسببين. السبب الأول أنه لا توجد إرادة سياسية لإشعالها كي تتوقد، كيش الإرادة السياسية. أما يوم ما إذا حدث هذا الأمر وكان الحكام يريدون ذلك فسوف يقع. ثانيا أنه إلى الآن هذا يصدم بجملة من الأمور العقلية الشرعية التي لا يستطيع أن يتجاوزها فقط. أما أن يدخل لك مثلا في مدة الزكاة أو أن يدخل لك مثلا في النصاب، لا تنسى بأن هذا الأمر حرك، ولكن الفقهاء يقولون هذه مفارقة. ما معنى مفارقة؟ لا يؤثر فيها الزمان ولا يؤثر فيها المكان، ليست أمورا تاريخية ولا مسائل ثقافية ولا أمور تتعلق بتغير الأوضاع الاجتماعية، خلافا لمن يقول بأن المعرفة الإنسانية هي وضع اجتماعي، ظاهرة اجتماعية، والظواهر الاجتماعية أصل فيها هو التبدل وليس الاستقرار. نعم، كانش جهد بما بعضهما أتى ببعض الصور، لأن الأمور ديال الذهن، أي أمور ديال الذهن فيه معارف طارة تفتح وطارة تغلق، بعض المعارف طارة تتسد على بعض المعارف وطارة تفتح على بعض المعارف، ولا يقبل إلا الجنس الذي في الداخل، لا يقبل سكر الذهن إلا ما هو من جنسه. فإذا جاء غريب لا يقبلون أن يدخل، يخلوه يسكن، يقدر يسكن، يتردوه. الآن إذا أردت أنت أن تنظر الآن إلى كيف يتلقى بعض الناس أمورا غريبة في الدين ويقبلونها لأنه ملأ ذهنه بجملة من الأشياء عن الدين، فإذا جاء تقبلها لأنها توافق ما في ذهنه، فإذا جاءت هذه الأشياء استقرت، بخلاف مثلا من تربى على هذه الطريقة التي تسمى طريقة الجمود أو الجحود أو ما شبه ذلك، فإنه تأتيه هذه الأشياء فلا يمكن أن تدخل، إذا دخلت انحل الذهن وأسقطها، ما كيقبلهاش، تسمى لا يعتقد، يعني كيدورش عليها، لا يعتقد من العقدة، لا يعتقد لأن فيه ما يحله لتسقط، ما كش يعقل عليها. المعارف التي فيه تمنع من اعتقاده، واش فهمتوا؟ شنو على حل لكم دابا؟ لا دابا ها هو دابا شوفوا هذا شوفوا دابا دابا هل العقل جاءت بفكرته هكذا فتستقبل فتارة يعقد عليها فيقبلها وتارة تأتي فيبقى هكذا تدخل كنه لا يمكن أن يعقد عليها. شنو السبب؟ أن المعارف التي يعني حتى إذا رجعت مثلا إلى إلى إلى إلى تفسير العقل بماذا فسره جماعة من المتكلمين وعلماء الأصول غيرهم يقول لك المعارف العلوم التي تقوم بها هي الذهن. ما كاينش حاجة اسمها الذهن، المعارف هي الذهن، هي التي تتحكم، المعرفة هي الذهن. على كل حال خلاصة الكلام أنه قد يخطب مثلا على قوم عندهم الذهن هكذا ركب فيها أمور تغريبية عمر تغريبية وهي عنده قيام قيام يأتي إنسان فيقول له يمكن أن نحل الضريبة مكان الزكاة راح الضريبة كاينة هنا عندها قيمة وعندها كذا مباشرة هذه الزكاة تجي ستصير حينئذ مقبولة. وإذا قلت فقهم ديروا الضريبة الزكاة هذه نجسة كيف نقبل هذا الذي صنعه البشر ليكون محل هذا الذي صنعه؟ كان دائما هذا الأمر. ولذلك أن إذا رفضت غير القوم ماذا تفعل؟ جئهم إلى التعليم خلاص. فأبواه يهودانها وينصرانهم ويمجسانه والمدارس أيضا ينصرونهم ويمجسونهم أو يعلمونهم ويغربونهم أو يمسخونهم. المهم يمكن أن يقبل أن تعطى أن يعطى كل شيء في البلد للاستعمار إلا التعليم قاله محمد إقبال أو هكذا في السالة وهكذا فهمته محمد إقبال يمكن أن تعطى عجبا لمن منع الاستعمار من أشياء وأعطاه التعليم أو كما قال يعني أحكي وصافير هذا تأويل والتأويل يجوز لأن المؤلف مات والنص ملك لنا نفسر على ما نريد. خلاصة الكلام الذي يجب أن يفهم بأن هذه مفارقة غير باش تعرف أن هذه مفارقة تمام الحول ما يمكنش تنسب تمام تمام النسب لا يمكن أن تمسه تمام الملك الملك والنسب والحول لا يمكن أن يمسه يتسمى الأمور المفارقة فوق الزمان والمكان ما يمكنش ستبقى دائما بدون أن تتأثر لا بالتغيير لا بالتبديل. الفقهاء ماذا يفعلون؟ فقط ينزلون دلالات هذه الأشياء يزعلون فروعها قسم عندهم. لكن البعض لدى أن يمس هذا يقول ليست مفارقة بل هي نتاج ثقافة معينة في بلد معين جزيرة العرب. كيف يمكن أن لا نفرض الزكاة على من أراد أن يحرك دائرة التغيير؟ كيف يمكن أن نفرض الزكاة في 40 من الغنم ولا نفرضه في العقارات والفرمات التي يملكها أرباب الملايير؟ سبب عدم ذكر هذا هو الموجود. إذن يا فقهاء استيقظوا وخذوا بروح الشريعة وقصدها وهو أخذ من الأغنياء والرد على الفقراء كأنه يقول لك أنتما لم تفهموا الإسلام ولم تنزلوا الإسلام على وجهه. كثيرة في مدارس متعددة كما يسمى بالقلات المتعددة كما يسمى بنظرية البسط والقبض عند شاروش اسم ذلك الشيء شاروش أبدي كلم شاروش أبدي كلم شاروش اسمه نظرية القبض في فهم الدين والبسط والقبض في فهم الدين. يقول ما مضمن هذا الكلام؟ إذا اتسعت علوم البشر ومعارفهم وحضارتهم سيفهمون الدين على وفق هذه الساعة وإذا ضاقت معارفه وضعفت مداركهم ومعارفهم فإنهم سيفهمون الدين على هذا الشكل. نظرية البسط ونظرية القبض هذه نظرية معروفة. وهل هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا ما كيهمناش بزاف، ما كيهمناش، نحن فقط نذكر أحكاما وصفية. أما الأحكام التقويمية فهذا أمر آخر. غير خلاصة الكلام باش يفهم الإنسان هذا الشيء، أن هذه الأشياء التي تنزل هنا هي أشياء مقدسة لا يمكن أن يحققها تغيير بتبدل الأزمان ولا بتبدل الأمكنة، وإنما كما نصبت ستنتصب إلى يوم الدين. هذا هو مبنى الفقه، وهذا هو أساسه. لذلك يمكن لك مثلا ببساطة أن ترد كل هذه الفروع إلى أصولها. مثلا ما بني على الشرط، ما بني على السبب، ما بني على الإجماع، ما بني على ماهية المال، ما بني على ماهية الأنعام، ما بني على كذا، سوف تخرج الفروع. وكل شيء إذا أردت أن ترده إلى النص ترده إلى النص، فترد النص ترد إلى الشيء. هذا ما يدور على القرآن الحديث. ولو أن أحدكم أراد الآن أن يخرج مثل المسيح التي وقع لجمعنا غد، دائما الضم الضم الضم الضم الضم. الزكاة في العروض، الزكاة في العروض، ما له حق بالعروض، ما له حق بالعروض. إذا أراد أن يستعمل مثلا الحديث فليستفيد مالا، دائما سيجد الغلة والفائدة أقسامها أنواعها كلها سيردها إلى الحديث بسهولة. مثلا هذاك الأمور الأولى التي كنا ندرسها، مثلا زكاة العبد، زكاة اللاخث، زكاة المستعير، زكاة الدائن، زكاة كذا، كلها ترد إلى الملك وسترد إلى الملك وهكذا. إذن خلاصة الكلام أن الفقه للإنسان فيه مسالك متعددة. إذا أردنا أن نقرأ بهذه الطريقة التي كتب بها هذه كتب بها الفقه يمكن، ويمكن أن يقرأ بطريقة أخرى يقسم فيها المواضع بحسب الأدلة ويرد كل فرع إلى أصله، ولا يستطيع أحد حينئذ أن يشكك بأن هذا الفقه ليس له استدلالة شرعية، لأنها استدلالة شرعية دليل شرعي تحتوي. وأغلب هذه الأشياء مما وقع الإجماع. الاجتهاد الآن في المناط وسندخله تحت ما هو مملوك وليس بالمملوك، هل أن نعتبر بأنه دخل في الأنعام أو لم يدخل في الأنعام، واش دخل في الإبل أو لم يدخل، المسألة تحقق المناط. فانحصر الفقه في هذه الأمر، الأصول فروعها فقه المناط فيها سهل سهل جدا. ليش مشكل يقول لا ما تقروش داك الشيء، راه داك الشيء ما الكتاب والسنة، احنا كنخوا التلموذ راه تكتبوا السنه. هذه غير هذه كيسبقوا بالفروع كيردوا الاصول، وكيسبقوا بالحديث كيخربقوا فيه والحديث. علاش لماذا يصعبهم ان تدرس الفقه بالحديث؟ ضعف الادوات، عدم القدرة على الاستيعاب. الطي الذي يكون في النص ويحتاج إلى فرضيات ذهنية لاستخراجه. يعني احتاج مثلا لو أعطيتهم الحديث ما فيش خز منه كل هذه الأشياء، ولكن فرضيات تفرض هذه الصورة بذهنك ثم تبحث عن الدليل فتجده، تفرض هذه الصورة ثم تبحث عن الدليل فتجده، تفرض هذه الصورة ثم تبحث عن الدليل فتجده. ولذلك الفروع كثيرة جدا في الفقه الافتراضي بعد ما حاجة قاعد ما تقع، ولكن النصوص تستوعب كل هذه الأشياء، وهذا عجيب. وهكذا أما اللي تقرأ الحديث للناس دابا بحال هذا دابا اللي يقرأ الحديث يقول كيتبركوا بذاك البركة، كيتبركوا كيديروا شوية البركة وصافي. شي بركه فين هو استخراج المعاني من التركيب؟ فين هو استخرج من الدلالات؟ فين هو استخرج من الحروف؟ فين هو استخرج من المعنى؟ فين هو استخرج المعنى اصلا؟ فين هو مفردة المعنى الى اخر ما هنالك؟ ولكن كما قال الشاعر، ماذا قال الشاعر؟ لكل داء دواء يستطب به الى الحمقة آية من الدواء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.